بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في المرة الماضية من الكلام على صوت منخفض، أنا موعوف شوية، عندي وعكة يعني ما أدري والله كيف يكون الصوت. لو رفعت الصوت ازداد السعال، ولو خفضت الصوت يعني قلت لنا الصوت منخفض. نحاول نسدد النقاط. فأقول يعني أخذنا فيما سبق الكلام على مفسر الصحابة الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعلى كيفية أسانيد التفسير إليه، يعني المصدر من المصادر التفسير تفسير الصحابة، وكيفية الوصول إلى هذا المصدر لتلك الأسانيد. اليوم نأخذ المفسر الثاني من الصحابة أكثر ما روية عنه في التفسير بعد ابن عباس. ابن عباس كنا 5800 وشوية رواية في ابن جرير الطبري. فنحن الآن مع عبد الله ابن مسعود، وهو من أشهر مفسري الصحابة. بعد ابن عباس هو عبد الله. الكتاب موجود على الواتس، نحن في صفحة 28. عبد الله ابن مسعود ابن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي حليب بني زهرة، يعني ابن خول الزهري مولاه، أسلم قديما وكان يقول: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه خمسة فيكون ستة، فليس على المسلم على الأرض مسلم غيرنا، باعتبار أن هذا هذا يعني يكون على يعني يدل على سبقه للإسلام، على سبقه للإسلام. الهست مع مين؟ من معها الهست؟ يا بنات طيب، يعني إذا انتهت من الصلاة قد ضل منها، أنا ما أحب أن أي أحد يحذف من محاضرتي مطلقا إلا أن يكون قد أساء، يعني ما في أحد يدخل ويحذف من المحاضرة إلا أن يكون قد أساء فقط. معذرة يا سيد، بس الأطفال عندي كان في مشكلة بس، فما قدرتش أصلي، معذرة، أنا أسفة جدا. لا بأس، هذا من باب نشر العلم، فما ينبغي أنه يقال أنت لست معنا ويحدث، إلا لو إنسان أساء الأدب هذا الذي يحدث. أنا أسمع أنت، أنا ما أسمع حلو. طيب نقول، فعبد الله بن مسعود من السابقين في الإسلام، وكان في مكة، فذهب إلى الكعبة وبدأ يجهر بالقرآن، فقام عليه قريش يضربونه إلى أن خلص منهم بشق الأنفس. فهو أول من جهر بالقرآن بمكة، شهد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وبيعة الرضوان وما بعدها، المشاهد كلها، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وصلى إلى القبلتين، يعني صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، وشهد اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي قديما في عام 32. وسبق معنا أنه كان يقول على ابن عباس نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس توفي 68، يعني عاش بعده 36 سنة، فما بالكم ما الذي حصله ابن عباس في تلك السنين؟ لأن دائما العالم يزداد علما بطول العلم، ما يزداد نصا إلا أن يكون قد اختلط في بأخرة، في أخرة تنطق هكذا، يعني بعضهم يقول اختلط بآخره، لا يزداد بأخرة يعني بآخر عمره، في الوقت الأخير في عمره. قال عنه عمر كنيف ملئ علما، وقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم، يعني ابن مسعود، يعني في مسألة الميراث التي أصاب فيها ابن مسعود أن بنت الابن تأخذ السدس تكملة السنتين مع البنت. وروى البخاري ومسلم أن مسروقا قال قال عبد الله والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا من أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلوه الإبل لركبت إليه. يعني هذا نأخذ منه حرصه رضي الله عنه الشديد على العلم وعلى تبليغ العلم، فيقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلوه الإبل لركبت إليه. وقد كتب عمر إلى أهل الكوفة إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، عبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا يعني مقصود به سماع الطاعة، وتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. يعني هذه ما يقولها أي ابن الخطاب، هو معلم الأمة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر لم تطل مدته، يعني سنتين وأربع أشهر، وكان فيها حروب الردة وتثبيت أمر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فطال عهد عمر بعده بعد أبي بكر فعلم الناس. أنا سأقول لكم على يعني فائدة، وهذه الفائدة تحفظونها. عمر ابن الخطاب كان يدرب ابن عباس ويقول عصي غواص، كما مر معنا كيف كان يدربه على أنه يدخل في الآيات أو يخرج من الآيات مكنونات الآية بالفهم، يدربه على الاجتهاد. عبد الله بن عباس نقل علمه جماعة من التابعين، كما سيأتي معنا منهم عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح هو وارث علم ابن عباس، ورثه أو ورث الفقه منه إلى مسلم ابن خالد الزنجي. مسلم ابن خالد الزنجي فقيه أهل مكة، وهذا الفقيه هو فقيه أهل مكة، كان أستاذا للشافعي. يعني الشافعي تفقه بمسلم بن خالد الزنجي. إذن إسناد الشافعي في الفقه مسلم بن خالد عن عطاء عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. إذن ممكن نقول جل مذهب الشافعي يرجع إلى فقه أمير المؤمنين عمر. أيضا أخذ الإمام مالك عن ربيعة بن أبي فاروق ربيعة الرأي في 136، أخذ عن الفقهاء السبعة في المدينة، عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، عن عمر بن الخطاب. إذن فقه الإمام مالك في الجملة حيرجع إلى فقه عمر بن الخطاب. الإمام أبو حنيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى، وهذه الطبقة أخذوا عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ عن أصحاب المسعود الستة، لا سيما خاله الأسود بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود لا يخالف عمر، يقولون كان ثلاثة من أصحاب محمد لا يخالفون ثلاثة، منهم عبد الله بن مسعود لا يعد قول عمر. إذن جل مذهب الإمام أبي حنيفة يرجع في حقيقته إلى مذهب أمير المؤمنين في الفقه عمر بن الخطاب. الإمام أحمد ليس له يعني روايات تخالف مذهب عمر، يعني له عدة روايات يختار محققون منها الرواية المذهب، لكن لابد أن يكون أحد الروايات توافق ما قال به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إذن يمكن أن نقول إن عمر رضي الله عنه علم الأمة كلها. فلما يأتي عمر ويقول عن ابن مسعود وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، إذن نعلم مكانة عبد الله ابن مسعود في الفقه. ابن مسعود لم يكن من المكثرين في التفسير، يعني كثرة ابن عباس، وإلا هو مكثر بالنسبة لغيره، بل تورع من الإكثار في الرواية، وكان ينهى عن كثرة التحديث. ولما سئل عن قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال والله لولا التحرش وأني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت إن العمرة واجبة مثل الحج. وهذا مأخذ الفقهاء الذين قالوا بوجوب العمرة، أن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، والتمام إنما يكون بالأمر، والأمر المجرد عن القرائن إنما يكون للوجوب. يعني إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه للوجوب. لماذا؟ لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فعلق الفتنة والعذاب الأليم وفسر بالشرك على كما علق عليه هذا الوعيد. ابن مسعود قال لولا التحرج وأني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت إن العمر واجب في الحج. وعن مسروق ابن الأجدع يعني من كبار التابعين من المخضرمين، يعني عاش في الجاهلية وسلم كان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق توفي عام 62، حج فلم ينم إلا ساجدة، يعني حج وكان في طول الليل على السجود. مسروق قال كنا عند عبد الله، يعني ابن مسعود، دائما إذا أطلق عبد الله في الإسناد الكوفي أو العراقي فهو ابن مسعود، وفي المدني فهو ابن عمر، وفي المكي فهو عبد الله ابن عباس، وقد يكون ابن الزبير بقريب، لكن الأصل هو عبد الله ابن عباس أو عبد الله ابن عمر أو عبد الله ابن مسعود على حسب الإسناد. فمسروق من العراقيين فيقول كنا عبد الله يعني ابن مسعود جلوسا وهو مضطجع ببيتنا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن خاصا عند أبواب كندة، يعني كانت أبواب المساجد يعني مثل الآن يقال باب كذا كذا، يعني يروح مثلا مكة دفن باب إبراهيم عليه السلام أو باب إسماعيل أو باب الملك فلان أو الملك عباس. فيقول إن خاصا القصاص كانوا يجلسون ويقصون على الناس يعني بغير الأسانيد، يرغبونهم ويرهبونهم، وأحيانا يأتون بالأعاجيب والأقاصيص هذا عن العقارب والحيات في جهنم، وكلها تكون ليست صحيحة. ولذلك كان العلماء يحذرون من القصاص، وكان بعض العلماء يقص، كان يقص وكان جيد الحديث، يعني كان ينتقي ما يقص به، يعني الموعظة، ويكون واعظا. إن خاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأكل أنفاس الكفار وتأكل المؤمنين منه كهيئة الزكام. طبعا هذا ورد في حديث، لكن ليست أنها الآية، ورد في حديث تأتي به في آخر الزمان يكون من شأنها كيت وكيت. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليأكل بما يعلم، ومن لم يعلم فليأكل لا أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، يعني أكثر علما أن يقول الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لي: كل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. كان ابن سعود يرى أن الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين أنها يعني سبقت في مكة. وقد ورث أصحاب عبد الله بن مسعود عنه العلم والفقه والورع، وكان الشيوخ العلم في عهده. قال سعيد بن جبير: كان أصحاب عبد الله شيوخ هذه الأمة. وقال العجلي: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنبل صاحبا من ابن مسعود، يعني هو أنبل الصحابة. الآن استمرت الحضور وضعت، فاكتبنا املأنا هذه الاستمارة. بالمناسبة نحن الآن المغرب يتقدم تقريبا دقيقة في كل يوم، وبالتالي فالأسبوع القادم تكون المحاضرة من السادسة بإذن الله تعالى، وليس السادسة والربع، من السادسة. يعني ما دام المغرب يتقدم يعني نحاول ننتهي يعني ليس بعد العشاء بوقت طويل، لأن الأصل أني أنام بعد العشاء مباشرة منذ 40 سنة، إلا طبعا في رمضان إن شاء الله. السلام عليكم. معذرة دكتور، حضرتك تشرح من كتاب أشيره على الشاشة؟ هو موجود على موجود عندكم في المجموع على الوقت ملاحظة اللي هو التفسير، التفسير ومفسرون؟ لا لا، ملح القدور. هذا الكتاب أنا جلست في تأليفه 15 سنة. ما شاء الله. 15 سنة. صفحة كام أشيرها على الشاشة؟ ما يحتاج، لأن إذا شيرتيها على الشاشة يذهب التركيز بالبنات. كان شيخنا الشيخ دي. طيب تمام، جزاكم الله خير. جلسه نكتب أو نسجل، يقول الذي يكتب أو يسجل يعني يذهب من تركيزه بقدر الكتابة والتسجيل، لأنه لو علم أنه إن ذهبت منه الفائدة ما تأتيه مرة ثانية إلا بشكل أمس، فيحاول أن يقتنسها كما يقتنس الصيد الثاني. وبالتالي فالأولى أن الإنسان ما يعتمد أن هناك شيء مكتوب، ولا سيما يعني مثلا الكلام على عمر وأنه يعني فقه هذه الأمة ما تجدينه في ملح القدر. فالأولى يعني الانتباه. طيب جزاكم الله خير. من أصحاب علقمة، من أصحاب ابن مسعود، علقمة ابن قيس النخعي، توفي 62، ومصروق ابن الأجدع الهمداني توفي 63، وعبيدة فتح العين السناني وهو توفي 72. وعبيدة أيضا من أصحاب علي بن أبي طالب، وكان رجلا كبيرا مفهما، وكان شريح القاضي المشهور كان يستشير كثيرا. وعمر ابن شرحبيل أبو ميسرة توفي 62، والأسود بن يزيد النخعي ابن أخي علقمة وخال إبراهيم النخعي توفي 75، والحارث الجعفي توفي 54، ومرة ابن شراحيل الهمداني توفي 76. ويعني أنا قلت لكم عن مرة إنه ربما كان يصلي في يوم والليلة 600 ركعة، ولي من أولياء الله، ولذلك كانوا بين مقل ورع أو عابد يشتغل بالعبادة. يقول مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وعن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني، عبيدة بهذا الضبط، العين مفتوحة والباء مكسورة، ما تقول يا عبيدة؟ لا، هذا اسم عبيدة، عبيدة السلماني، عن شيء من القرآن، فقال: اتق الله وعليك بالسداد، قد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. ويقول عامر الشعبي، عامر بن شراحيل: أدركت أصحاب عبد الله، يعني المسعود، لأن عامر كوفي، توفي 104 كما سيأتي معنا. بالنسبة لوفيات الصحابة، وفيات هؤلاء التابعين يطلب حفظها، وهي بالتكرار ستكون سهلة الحفظ إن شاء الله، يعني ما ينتهي من الدروس إلا وقد حفظتنها. أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي، وليس هم في شيء من علم أكره منهم لتفسير القرآن، يعني لأنه هي الرواية عن الله، فكيف يروي عن الله ما لا يثبت. ويقول إبراهيم النخعي: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهبونه، ولذلك لم يكثر المرء عن ابن مسعود رضي الله عنه في التفسير ولا عن كبار أصحابه. ومع قلة الرواية نسبيا فإنه هو في المرتبة الثانية بعد ابن عباس، في حوالي نحو 1000 إلا قليل من رواية عن ابن مسعود في تفسير ابن جرير الطبري، لكن لها طرق. أشهر هذه الطرق طريق الأعمش. الأعمش توفي 147 أو 148، اسمه سليمان ابن مهران كسري، عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، ومجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، والأعمش عن أبي وائل، وائل شقيق بن سلمة، وقلت لكم قبل ذلك 100 100، يعني توفي في عام 100 وله 100. ممكن تسيب صاحب الكتاب، يعني أنا يعني أنت فتحت علينا بابا يا فاطمة، هذا الذي ما أريده، هيقول فين الكتاب وفين الكتاب. هم قال أنا أسمعك، هم قالوا من بدري أنا أسمعك، يعني هل تحبنا أن أمسح الكتاب أيضا من الوقت؟ بلاش هذا الكلام. طيب، تاريخ السدي الكبير، احنا قلنا السدي مر معنا في الكلام على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ان عندنا اثنين سدي، السدي الكبير اللي هو اسماعيل بن ابي كريمه وهو صدوق، والثاني محمد بن مروان السدي الصغير الكذاب، اللي هي سلسله الكذب عن الكلب عن السدي الصغير. فهذه السدي الكبير هو صدوق، عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وأخذنا عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن ناس عن أصحاب محمد، اللي هي الإسناد الذي يعني كان يقول الإمام أحمد استخلفه، ومر معنا أنه يمكن قبول التفسير به في الجملة. ومرة أكثر أصحاب عبد الله بقل تفسيره ونشر العلمي سعود من طريق مرة في تفسير ابن جرير، ويرجع هذا إلى انشغاله بالعبادة. قال عطاء بن السائب: رأيت مصلى مرة الحمداني مثل مبرك البعير، يعني خشب، ونخل عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة. قال الذهبي: ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر روايته. كان ابن مسعود فيه الورع الكبير عن تفسير القرآن، فلذلك كان ورث هذا الورع للتلاميذ، في حين ابن عباس كان عمر يجعله يجتهد، يدربه دربة الاجتهاد في تفسير القرآن، فابن عباس درب تلاميذه، وكما سيأتي الكلام على أكرمة وعلى مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وهكذا، اللي هي مدرسة المكية. الطريق الضعيفة طريق أبي روح عن الضحاك بن مسعود، الضحاك لم يلقى ابن مسعود، لم يلقى ابن عباس. ومر معنا هذه طريق بحث المزاحم في أسانيد ابن عباس. علي بن أبي طالب رابع الراشدين أبو الحسن القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة، أول من أسلم الصبيان شهد المشاهد في الله واستشهد في رمضان عام 40 وله 63 سنة، وكان بحرا في العلم، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء باليمن وبشره بقوله إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. هذا علي بن أبي طالب معدود من المفسرين المشهورين من الصحابة، وإن كان لا يصل لا لابن مسعود ولا لعبد الله ابن عباس. في تفسير ابن كثير حصرت 145 رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فحسب. طرق التفسير عنه كثيرة، إلا أن ما يصح منها قليل قليل، يعني التفسير المروي عن علي ممكن بالألفات، لكن كلها بأسانيد مظلمة من الرافضة والشيعة والكذبة، فالذي يصح منها هو قليل لأجل ما كذب به الرافضة عليه، ولأجل ذلك لم يعتمد العلماء إلا ما كان من طريق الأفات من التابعين كعبيدة عبيدة السلماني وهو من أصحاب المسعود، وكذا ما روي من طريق علماء ذريته رضي الله عنه منها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، وهي التي اعتمدها البخاري فيما ينقله من التفسير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وطريق ابن أبي الحسن عن أبي الطفيل عنه وهي صحيحة أيضا، وطريق ذرية علي بن أبي طالب من طريق الزهري، الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، توفي 124 أو 125، عايزين نحفظ اسمه ووفاته. ليه؟ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري توفي 124 أو 125، مدار أحاديث أهل الحجاز عليه، يعني أكثر أحاديث أو عيون الأحاديث في أهل الحجاز مدارها على الزهري، يعني كما مدار أحاديث مثلا أهل العراق على أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله توفي 129. على الزهري ما عرفش مين كتبت الكتاب على الجروب، يعني أنا ما أحب هذا، نقول على المجموعة، هل كلامنا على المجموعة وليس على الجروبات؟ يعني قدر الإمكان نتكلم على المجموعة، نتكلم باللغة العربية. فيروي الزهري عن علي بن حسين زين العابدي، وهذا من ذرية علي بن أبي طالب، وكان إماما في التابعين من أمة التابعين الكبار، مات في سنة الفقهاء، عن أبيه الحسين ابن علي، حسين ابن علي بن أبي طالب ولي بعد أبيه 6 أشهر، فتم الميقات الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، عن أبي علي بن أبي طالب وهي صحيحة، وهذا الإسناد عد من أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب، يعني من ملح الأسانيد أن يقال هذا الإسناد أصح الأسانيد، يعني مثلا اختيار البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد عن عبد الله ابن عمر، هذا كان اختيار البخاري، لكن أكثر المحققين على أنه لا يقال إسناد معين أنه أصح الأسانيد إلا إذا كان هذا الإسناد عن فلان، فيكون أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب ما كان من رواية الحسن أو الحسين، وما كان من رواية مثل الحسين عن الحسين بن علي أو محمد الباقر أو جعفر الصادق صادق صدوق والباقر ثقة وهكذا. وأصح الأسانيد عن عائشة ما يرويه ابن أختها أسماء عروة بن الزبير، وما يرويه هشام عن ابنه، هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وهكذا. هذا يقال له أصح الأسانيد. فهي الإسناد هذا علي بن حسين زين العابدين عن الحسين ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب، هي أصح الحسين زين العابدين عن محمد الباقر عن الحسين ابن علي، فقط هي محمد الباقر عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وهي صحيحة وهذا أصح الأسانيد. يجب الحذر من الأسانيد التي اخترقها الرافضة ونسب بها التفسير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيها أساطير، فيها خرافات، فيها نكارة الإسناد، وكثير منها لا يوافق الشرع. وهذا يعني يمكن أننا نلحظه في الكتب التي يعني تأخذ غير اهتمام بالتفسير بالإسناد. العجيب أن يأتي بعض الكذبة ويقول هذا من رواية علي بن الحسين عن جعفر الصادق عن أو جعفر الصادق عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه، يعني يجيب الإسناد صح الأسانيد، ولكن في النهاية يكون أصلا نفس صاحب الكتاب كذاب اختلف هذا الإسناد، زي ما يأتي واحد الآن في هذا العصر ويقول وهذا من رواية مالك عن نافع بن عمر. طبعا مالك عن نافع بن عمر هو صاحب الأسانيد عن ابن عمر، لكن من الذي يروي عن مالك؟ ننظر من الذي يروي عن مالك. إذا كان الذي يروي من الرافضة، قال الشافعي اتقوا الرافضة فإنهم أكثر الناس كذبا في الحديث، اتقوا مرويات الرافضة فإنهم أكثر الناس كذبا في الحديث. يقول وحدثني شيخ لهم قد تاب، يقول كنا إذا اشتبعنا فاستحسننا قولا من الأقوال جعلناه حديثا. نشوفوا هذا الكذب، يجلسون الآن يتكلم بعضهم مع بعض فيستحسن أحد الأقوال فيقولون نجعله حديثا، ويركبون له أو يحتلقون له إسناد. فعندئذ نحن نخاف أن يكون أنهم كذبوا على علي بن أبي طالب، وإلا أصح أسانيد العلي عند الطالب أو صح سيد آل البيت هو ما روى جعفر الصادق جعفر بن محمد عن أبي محمد الظاهر عن جدي علي ابن حسين عن حسين عن علي ابن أبي طالب. أبي ابن كعب، أبي ابن كعب أيضا من المفسرين المشهورين من الصحابة، وإن لم يكن المروي عنه كثيرا. يعني إيه لم يكن المروي عنه كثيرا؟ يعني ممكن يكون المفسر من الصحابة يكون مشهورا بالرواية، ممكن يكون المفسر من الصحابة يكون مشهورا بالرواية وليس مشهورا بالتفسير، ممكن عكس يكون مفسرا يعني يعلم عنه التفسير لكنه لم ترد الروايات عنه بما نرتضيه في الجملة في التفسير. أبي بن كعب هو أول من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدوم المدينة، وهو أنصاري خزرجي شهد العقبة وهو سيد القراء، والنبي قال وأقرأكم أو أقرأهم من الصحابة أبي بن كعب، وقيل أنه كان حبرا من أحبار اليهود لما استمع كتاب القرآن وتفسيره ونقلت عنه جملة من التفسير. أشهر طرق التفسير طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يعني البكري عن أبي العالية وفيع الرياحي عنه، وهذه نخلد بها جملة كبيرة ونسخة معروفة من التفسير، ويخرج الحاكم في مصادرته منها أحاديث ويصححها. لكن رواية أبي جعفر يعني كان يتقوها العلماء اللي هو أبو جعفر الرازي، وسيأتي هذا الكلام عندما تكلم على مفسر البصرة أبي العالية وفيع الرياحي والربيع بن أنس التلميذ. طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب بن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب. الوكيع عن سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن عقيل طريق مشهورة، أخرج الإمام أحمد في المسند جملة منها، وحسن الإمام الهيثمي أسانيد أحاديث جاءت بهذه الطريق في مجمع الزوائد، وما مر علي يعني جملة كبيرة منها وأنا أحقق تفسير ابن كثير. ولم تزل المرويات في تفسير ابن كثير عن أبي بن كعب عن 44 رواية. إذن في تفاوت كبير الآن في مفسري الصحابة، منهم بالألاف قريب 6000 5800 شوية اللي هو ابن عباس، ومنهم قريب 1000 اللي هو ابن مسعود، ثم علي بن أبي طالب يعني قريب 200 وشوية، ثم أبي بن كعب أقل من ذلك. لكن هؤلاء أشهر مفسري الصحابة، ليس بالضرورة بالعدد، قد يكون هناك دقة فيما يفسر به فلان من الصحابة. الآن يعني الأذان عندنا الآن لصلاة العشاء، فما أدري هل أستمر وأذهب إلى المسجد الذي يعطي الدرس ساعة كمان أو أكثر، أن هو يتأخر وبالتالي ننتهي بهذا، أو أني أنزل أصلي في مسجد آخر وأتيكم بعد يعني ربع ساعة تقريبا. ماذا تقترحنا؟ عندكم اقتراحات ولا يعني؟ أنا ما أريد أقول لكم ما الذي أحب إلي، أنا أخذ منكم الاقتراحات أولا. لا ما نكتفي الآن، يعني إما نأخذ الآن ثلث ساعة وأذهب إلى المسجد، هذا المسجد الذي يتأخر لأجل وجود درس يوم الثلاثاء فيه، فأدرك يعني تكبيرة الإحرام هناك، ونكتفي بهذا، أو أذهب إلى المسجد الآخر ونرجع ونأخذ ثلث ساعة أو أكثر كمان، ويعني انتهي إلى 8:15 توقيت. طيب ماشي خلاص، أنا سأستمر الثلث ساعة هذه معكم، ثم أنزل بعد ثلث ساعة تقريبا للمسجد الذي فيه الدرس، وإن كان هذا ليس الأحب إلي، لكن خلاص مدام هذا الأحب إلي طبعا يعني نصلي في أول الوقت، لكن مدام هناك في درس هناك أرجو أن يكون هذا أيضا صلاة في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، على حرف استعلاء، فإذا كان في أول في آخر الوقت فوسط الوقت أعلى منه، إذا كان في وسط الوقت فأول الوقت أعلى منه، إذن الصلاة في أول الوقت أفضل. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذا فصار الصلاة في أول وقت أفضل من بر الوالدين ومن الجهاد في سبيل الله. خلينا نشوف تفسير التابعين. تفسير التابعين هو حقيقة هو أساس التفسير المأثور لعدة أمور. الأول كثرة ما جاء عن التابعين في التفسير، فكثير نجد أن كثير من الآيات الكريمات هي مكتوبة الكريمة، طبعا يعني صح نقول آيات الكريمات، مثلا آيات جمع تقول الكريمات، لم نجد فيها تفسيرا مرفوعا ولا موقوفا، فإننا نجد أن الأثار عن التابعين فيها متوافرة، بل ممكن لا نجد عن تابع التابعين، ولذلك أكثر كتب التفسير المأثور اعتمدت على تفسير التابعين. ثلث تفسير ابن جرير الطبري اللي هو من يعني أكثر التفسير المأثور إسنادا، في قريب 30,000 رواية بإسنادها، نحو 20,000 عن التابعين. نفس النسبة كانت عند ابن أبي حاتم على الجزء الموجود منه اللي في بعضه مفقود، وقريب من ذلك تفسير عبد الرزاق والماوردي والبغوي وابن الجوزي والدر المنثور، ودر المنثور جمع جملة كبيرة من التفسير المفقودة زي ابن مردويا وعبد المحميد وتفسير المنذر، يعني جملة كبيرة من التفسير المفقودة، والنسبة أيضا تقارب الثلثين حسب ضبط أو حصر يعني أخينا في صديقنا الدكتور محمد عبد الله الخضيري في كتابه الرائع اسمه تفسير التابعين، تفسير التابعين مجلدان، وهو موجود PDF أيضا على النت، وينبغي لأي إنسان يبحث في علوم القرآن يكون عنده هذا الكتاب إضافة إلى المكتبة الإسلامية. أيضا صحة الأسانيد، لأن لما يأتي مثلا عن مجاهد في ابن جرير رواية واحدة فيها 12 طريقا، يعني أنا ضبطت 12 طريقا عن مجاهد في تفسير آية واحدة، نفس التفسير واحد لكن يقول وقال فلان به وقال فلان به، يعني نفس التفسير، فإذا هو أصح الأسانيد. بل بالعكس، يعني جملة التفسير عن تابع التابعين أصح من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه الكتب، أو التفسير الموقوف على الصحابة. الأمر الثالث أن تفسير التابعين في استقلالية، في مدارس، في اجتهاد حسب مفسر الصحابة من هذه، يعني أظهره أخونا محمد الخضيري في كتاب تفسير التابعين. حنشوف الآن يعني بعض الشيء عن تفسير التابعين. اختلف العلماء في حجية تفسير التابعين، بس فقط أنا أقول لكم يعني لما يكون فعلا الرسالة مخدومة وتعرف فيها صاحبها تكون فيها فوائد كثيرة. تفسير التابعين للخضيري جلس 5 سنوات يجمع بيسموها كروت البحث، أنا رأيت ما يقارب 5000 كرت بحث عنده في هذا، رأيتها بنفسي، يعني هو أنا كنت أسكن مكة وهو كان يسكن الرياض، وكان إذا جاء إلى مكة ينزل عندي في بيتي، فجاء مرة ومعاه الأشياء هذه عشان يعني يكمل البحث بتاعه. 5 سنوات يجمع الآثار عن التابعين من كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الفقه وكتب الحديث إلى آخره، حتى يعني جمع شيئا لم يجمعه غيره، وأظن والله أعلم عنده الآن كثير من هذه البطاقات، يمكن أن تكون عدة رسائل في الدكتوراه أو الماجستير لو أحب أن يعطيها يعني أحد من يعرف. فلما الإنسان يكون اجتهد في هذه الرسالة بهذه الطريقة فنحن نأخذ يعني النهاية، يعني هو مثلا يقول أن ابن عباس له 5800 رواية في ابن جرير الطبري، إذن هو عدها عدا مثل ما فعلت أنا مثلا في ابن كثير، عددت مرويات أبي بن كعب 44 رواية في كامل 8 أجزاء 4 مجلدات. أنت الآن تأخذي هذا الرقم أو ذاك الرقم في بسهولة، إذن تستفيدين من شيء، ويمكن أن يبنى على هذا الشيء، يبنى على هذا الشيء يقال أن تفسير ابن عباس مثلا هو أكثر الصحابة في حوالي 6000 رواية، 5 في تفسير ابن جرير الطبري عن ابن عباس، 20000 رواية عن التابعين، وهكذا. تفسير التابعين اختلف العلماء في حجيته. اشتهر قول شعبة ابن الحجاج، توفي 160 وهو أول من فتش عن الرجال في العراق، اشتهر قول شعبة أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير. هذا يعني من يتكلم على تفسير التابعين يبدأ بهذا الكلام، ونقل عن الإمام أحمد روايتان واختار ابن عقيل أنها ليست حجة، واستدل لذلك بأنهم ليسوا لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن حمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي أنه محمول على السماع، لأن الصحابة عندهم ورع أن يفسروا القرآن من عند أنفسهم، فإذا كان الأمر ليس بمحل اجتهاد فيكون محمولا على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له ماذا يا بنات؟ يقال له المحكوم، يعني حكم بأنه للنبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقول الصحابي قال رسول الله، يعني كما يقول في الأمور التي لا تقال من قبل الرأي. فلا يمكن الحمل على في تفسير التابعين على ذلك. وأيضا لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن فيرد عليهم الخطأ في الفهم، كما أن عدالتهم ليست منصوص عليها، لكن الصحابة منصوص عدالتهم في الكتاب والسنة، محمد رسول الله والذين معه، أيضا آية البراءة في غير قراءة ابن كثير ليس فيها من تجري تحتها الأنهار. كذلك قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذا كله أدلة على أنها ليست بحجة. أيضا المفسرين يعني حكوا أقوال ابن الزبير ومجاهد وقتادة، وأنها يعني يؤخذ منها ويرد. الحقيقة هذا الكلام يمكن أن يؤخذ ويمكن أن يرد، بمعنى إن كان المقصود عند اختلافهم فصحيح، فليس لأحدهم بقول أحدهم حج على الآخر، لكن يؤخذ بأقوالهم في التفسير لأنهم تلمذوا على الصحابة وكانوا أهل صدق وأمانة. يقول مجاهد: عرضت المصحف ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أقفه على كل آية، أقفه يعني أوقفه على كل آية وأسأله عنها يعني عن تفسيرها. إذن جل ما أخذه مجاهد في التفسير في غير الاجتهاد منه يكون عن ابن عباس، بل نجد أحيانا مجاهد يروى عنه التفسير ويروى عن ابن عباس نفس التفسير، يعني مما يدل أنه أخذه عنه، لكنه ما قال الراوي عن مجاهد عن ابن عباس. ويقول قتادة، قتادة كان من أوعية العلم مع أنه كان أكمه كما سيأتي معنا، يعني ولد أعمى، يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعنا فيها شيئا، يعني 6200 وشوية على خلاف العدد من القرآن من الآيات وسمع فيها شيئا. وهذا يدل على قيمة التفسير عند الاجتماع، يعني إذا اجتمعوا فلا ريب بحجية تفسيرهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إذا أجمعوا على الشيء فيرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ويقول: وفي الجملة من عدل يعني ترك عن مذاهب الصحابة والتابعين تفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا، كان مخطئا في ذلك مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. قال السيوطي بعد ما حكى كلام ابن تيمية، قال: وهذا كلام نفيس. كثرت عبارات الصحابة في مدح علماء التابعين مما يحث على الأخذ عنهم. ابن عمر صاحب رسول الله، سعيد بن المسيب من التابعين، وهو يعني أفضل التابعين علما، أفضل التابعين فضلا أويس بن مصر، النبي قال: خير التابعين رجل يقال له أويس، أما أفضله علما فهو سعيد بن المسيب. فكان عمر يسأل سعيدا عن قضايا عمر، قضايا أبيه، ويقول: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وجعل ابن عمر رضي الله عنهما قوله لأهل مكة، أو جاء قوله لأهل مكة لما اجتمع لي يسألونه: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء، وعطاء تلميذ ابن عباس بن التابعين. ويروى مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس يقدم عطاء ويقدم سعيد بن جبير. فعن مجاهد قال ابن عباس لسعيد: حدث. قال: أحدث وأنت ها هنا؟ قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان يقول ابن عباس لعكرمة مولاه: انطلق وأفتي الناس وأنا لك عون. يعني كيف تفتي الناس؟ يقول: إنك يعني تسقط عني ثلثي أسئلة الناس. لأن تعرفون أو تعرفنا يا بنات أن لما يأتي إنسان يتكلم في شيء من الفقه، يأتي واحد يسأله: ما حكم كذا وكذا، أو ما شروط الصلاة، أو ما هي أركان الطهارة، أشياء يعرفها يعني صغار طلاب العلم. فأما الفقهاء الكبار نحتاجهم للمعضلات، من المسائل الفقهية. فلذلك كان يقول يعني أنت أفتي الناس تسقط عني ثلثي مسائل الناس. كذلك كانت منزلة كبار التابعين عند من بعدهم، يعني الزهري وهو من تابع التابعين أو تابعي صغير، يقول العلماء أربعة: ابن المسيب في المدينة، المسيب توفي 98 سنة الفقهاء، اللي كان فيها علي بن الحسين وفيها أبو سامة بن عبد الرحمن وفيها مجموعة من الفقهاء 600 سنة الفقهاء. أنا أشبهها الآن ب 1420 وأول 21 اللي ما فيها الشيخ الباز والشيخ الألباني والشيخ المعتزلي إلى آخره. يقول العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والحسن الحسن البصري بالبصرة، والشعبي هو عامر بن شراحيل بالكوفة، ومكحول في الشام، وكلهم من أئمة التفسير. أبو حنيفة يقول إبراهيم أفقه من سالم. إبراهيم يعني النخعي اللي هو جده، جد أبي حنيفة، مكتوب جده مش جده في النسب، جده في العلم. يأخذ عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، فهو جده في العلم. يقول أفقه من سالم، يعني سالم ابن عبد الله بن عمر. إبراهيم توفي 98 وسالم 106، يعني كانوا متعاصرين. ويقول ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر. ابن عمر 73 توفي، وعلقمة اللي أخذناه علقمة ابن يزيد النخعي. في عندنا علقمة في اثنين علقمة في التابعين، واحد كبير يروي عن عمر وقيل يروي عن أبي بكر اللي هو علقمة بن القاسم الليثي اللي عليه مدار حديث إنما الأعمال بالنيات. ليس هذا المقصود، المقصود علقمة الفقيه اللي كانوا يقولون يعني لو رأيت علقمة فلا عليك أن ترى ابن مسعود، يعني أدل الناس أو أكثر الناس أو أشبه الناس هديا ودلا علقمة ابن يزيد النخعي. حج أبو حنيفة مرارا، يروى أنه حج 55 حجة، وفي موسم الحج كان يجلس عند من؟ عند عطاء ابن أبي رباح ويجازمه ما دام مجاورا في بيت داء الحرام، ويقول ما رأيت أفضل من عطاء، وعامة ما أحدثكم به عن عطاء، وكل من إبراهيم وعطاء المفسري التابعي. الإمام مالك كان يعتمد في التفسير على زيد بن أسلم وهو من أئمة التابعين في المدينة، وقد أكثر الإمام ابن كثير في إقرار هذه النسخة عن مالك، مالك عن زيد بن أسلم في التفسير، وعمتها ليس في تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا يعني من مزايا تفسير ابن جرير الطبري. وضع لكم المجلد الأول الآن زمزم وضعته من تفسير التابعين، تأخذ مجلد الثاني. الإمام الشافعي وإمام أحمد تأثر بمجاهد في التفسير، فكان يقدم الشافعي أقواله على غيره. قال لشيخ الإسلام الإمام الأئمة الشافعي وأحمد البخاري ونحوهم يعتمدون على تفسيره، فتلمذ على مجاهد سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة إمام أهل مكة في العلم والتفسير، توفي 197 ولو بحثت في الكتب 198، لكن أنا اختياري 197 لأنه كان يحج في كل سنة حج 40 حجة، وكان يقول في كل مرة وهو في عرفات اللهم لا تحرمني هذا الموقف، اللهم لا تحرمني هذا الموقف. ثم في عام 197 قال كنت أطلب الله شيئا أستحي أن أطلبه، قالوا فما انتهى ذو الحجة إلا وقد مات. وأكثر الكتب تقول إنه هو مات 198 في رجب، وابن الكيال يقول 199، الكيال الشافعي يقول وفاته 199، لكن أنا أختار أنها 197. وعنه أخذ الشافعي كان يقول لولا مالك، مالك توفي 179 وابن عيينة أكسي 97-97 لذهب علم الحجاز، أي على ما أبقيا من علم ابن زيد ومجاهد وأضرابهما. ولو أردنا أن نجمع أقوال العلماء في فضل التابعين وعلومهم لطال المقام جدا، ولعل فيما سبق كفاية، والله أعلم. هنقف الآن على مدارس التابعين، أشهر مفسرين من التابعين أو مدارسهم، ونكمل إن شاء الله مرة القادمة. خلاص بلاش تكليف النهاردة، ما أخذنا شيئا كثيرا. مرة قادمة إن شاء الله من الساعة 6. أنا باقي الآن دقيقتين أو ثلاثة قبل يعني أن أقول ستذهب عني تكبيرة الإحرام. فلو في أي سؤال الآن هاتينها الأسئلة. هاتي الصحيح إنها على لغة الحجازيين مبنية على الكسر. هاتي يا رجل وهاتي امرأة وهاتي. ولغة بني تميم تضمها مع واو الجماعة وجاء بها القرآن كل هاتوا برهانكم، يعني أيضا هي لغة فصيحة. هيا بنات الوقت نقول هاتوا أسئلة. يبقى يجيني أي سؤال. آمين وإياكم. يريد أي سؤال الآن. إما أن تسألنا وإما أن ننكد عليكم. والله شوفي كتاب ملح الخضور يعني أنا طبعته تقريبا على حسابي، فطبعت منه 40 نسخة فقط. ستجدني كثير من الأمور يعني مع تفسير المفسرون. أنا وضعت النسخ في المكاتب العامة في مكة وسبة الحرم مثلا القرى وكذا، لأجل أن الكتاب هذا يعني هو كان مقدمة لتفسير ابن كثير، والتفسير ما وجدوا من يضعه في مجلدات كبار المجلد حوالي 700 صفحة، فلذلك خشيت على المقدمة هذه اللي أنا وضعتها 300 وشوية صفحة، خشيت أنها تضيع بعد أن تعدت فيها 15 سنة. فاستأذن الجماعة الذين كنت أتعامل معهم في تفسير ابن كثير أن يخرج هذا الكتاب، وأسميته بهذا الاسم ملح الخضور في تفسير ابن كثير، وتوثيق كل كلمة فيه موجودة في الهامش تدل على الجهد المجموع فيه، لا سيما في الاستقراء وحصر أشياء عن ابن كثير. اللي يقرأ هيجد شيء مثل هذا. نعم، كان أبو داود صاحب السنن وهو يكتب السنن لأهل مكة يقول: ومن يعرف كتابي يعلم أني قصرت القول عنه، يعني الكتاب أعظم من هذا بكثير. أنا ما أقول هذا طبعا، أنا أقل من هذا، نحن نجمع فقط، لكن أنا تعبت في هذا الجمع وأحب أن يشاركني طلبة العلم في هذا البحث. أو هو موجود، أنا يعني أنا اللي وضعته PDF عندكم لأجل هذا. والتفسير المفسرون هو موجود عندكم أيضا من المراجع، أنا ذكرت من المراجع بأجزائه الثلاثة، وهي أصلا كانت رسالة الدكتوراه للشيخ الذهبي. والخضور يعني ساكنات الخضور هم الأبكار، يعني المرأة في الخضر أو في الخضر يقال لها ساكنة الخضور، يقال لها المخدرات وليس المخدرات، يقال لها المخدرات وليس المخدرات، يعني المخدرات هذه المحرمة شبيهة الخمر، مخدرات تخدر عقلك، المخدرات المرأة في الخضور. يعني هو اسم جاء في ذهني، كنت وقتها أقرأ للسيوتي، السيوتي له حاشية على تفسير البيضاوي، سمها اسم عجيب شوية، كنت يعني أقرأ في السيوتي في هذا، فجاء في ذهني أن أسمي هذا بملح ملح، يعني الأشياء المأخوذة من المكنونات، يعني يقول كأنهن بيض مكنون، يعني الأشياء اللي في داخل الصدفة، الأشياء النادرة نستخرجها، فهذه هي ملح الخضور. كتاب السيوطي اسمه نواهد الأبكار. لا، طباعة الكتاب يحتاج أن أنظر فيه مرة ثانية، هو نفس الرجل حاول أن هو يطبعه، بس معنى هذا أني لابد أن أحتاج أن أنظر فيه مراجعة، ما يكون فيه أخطاء، حتى ما يكون فيه أخطاء، وأنا حقيقة وقتي ضيق جدا، لذلك أنا قلت يصور، حتى أذكر في صفحة 176 كانت سقطت عنده فأرسلتها له بالواتس، صورها مائلة، صورها مائلة. طيب، أنا أريد أدرك الصلاة الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إليك يا سحر ذاكري من المحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.